إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 15 من محاضرات كتاب الإعصام، وما زلنا في الباب 5، وهو الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. ووقفنا على فصل يتكلم عن القسم الثاني من البدعة الإضافية، وهو ما يبعد عن البدعة الحقيقية حتى يكاد يعد سنة محض. وذكر في هذا الفصل أن العمل يكون مندوبا إليه، فيعمل العامل به في خاصة نفسه على وضعه الأول من الندبي. فلو وقف العامل عند هذا الحد لا بأس لذلك، ولكن إذا اجتمع في النافلة أن تلتزم التزام السنن الرواتب إما دائما وإما في أوقات محدودة على وجه محدود، وأقيمت جماعة في المساجد، فهذا هو الابتداع. والدليل ذلك أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته ولا عن التابعين لهم بإحسان فعل هذا الأمر هكذا، أي بهذه الكيفية، وإنما أتى مطلقا من غير تلك التقييدات. فالتقييد في المطلقات التي لم يثبت بدليل شرع تقييدها رأي في التشريع، هذا هو التقييد في المطلقات، يعني صم ما شئ، قم ما شئ، صل ما شئ من النوافل، دون أن تعطي لذلك هيئة الفرائض. فلا يكون جماعات في المساجد، ولا يكون بهيئة الفرائض. فإذا قيدته بصورة معينة أو بهيئة معينة فقد خرجت به عن وصفه المشروع، وهو الند إلى مشابهته بالفرض أو بالرواتب، فكأن ذلك رأي في التشريع. فكيف إذا عارض هذا الأمر الدليل؟ لأنه لا ينبغي أن يخص هذه الأيام مثلا بقيام أو بصيام أو كذا أو كذا، وكذلك الأمر بإغفال النوافل وهو أظهره جماعة، فهذا يكون هو الابتداع. ووجه دخول الابتداع في هذه الصورة أن كل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من النوافل وأظهره في الجماعات فهو سنة، فالعمل بالنافلة التي ليست بسنة على طريق العمل بالسنة، أي تشبيها لها بالسنة، إخراج للنافلة عن مكانها المقصود شرعا، وتشبيهها بالرواتب أو بالفرائض. ثم يلزم من ذلك فساد، وهو اعتقاد العوام فيها ومن لا علم عنده أنها سنة، وهذا فساد عظيم، لأن اعتقاد ما ليس بالسنة سنة، والعمل بها على حد العمل بالسنة نحو من تبديل الشرائع وتغيير أحكام الشرع، كما لو اعتقد في الفرض أنه ليس بفرض أو بما أو ثم عمل على وفق هذا الاعتقاد فإن هذا فاسد. فهب أن العمل في أصله صحيح، فإخراجه يعني إن الصلاة والصوم أو كذا في أصله صحيح، فإخراجه عن بابه وهو مطلق الندبية إلى تشبيهه بالفرائض والرواتب فيخرجه عن بابه اعتقادا وعملا من باب إفساد الأحكام الشرعية. ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح في تركهم سننا قصدا لئلا يعتقد الجاهل أنها من الفرائض كالأضحية كما تركها ليه الصديق وغير ذلك كما ذكر. ولأجله أيضا نهى أكثرهم عن اتباع الأثار أن يصلي في الموضع الذي صلى فيه ليه النبي كما أخرج الطحاوي وابن وضاح وغيرهما عن معرور بن سويد الأسدي عن عمر الأثر الذي ذكرناه أن عمر كان ينهى عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في الأماكن ويصلى فيها أو يجلس فيها وما شابه ذلك. ثم قال فهذه أمور جائزة اللي هي مطلق النوافل أو مندوب إليها ولكنهم كرهوا فعلها خوفا من البدعة. نعم فين بقرأ لسه أنا بدأت دلوقتي وما حدث 15 كل اللي بقوله فات ده ملخص لما مضى وكده حبتدي في صفحة 450 في الطبعة العامة و255 في الثانية. فهذه أمور جائزة أو مندوب إليها ولكنهم كرهوا فعلها خوفا من البدع. هذه أمور جائزة أو مندوب إليها ولكنهم كرهوا فعلها خوفا من البدع لأن اتخاذها سنة إنما هو بأن يواظب الناس عليها مظهرين لها وهذا شأن السنة. وإذا جرت مجرى السنن صارت من البدع بلا شك. فإن قيل سؤال فإن قيل كيف صارت هذه الأشياء من البدع الإضافية ليه إحنا حطناها في البدع الإضافية والظاهر منها أنها بدع حقيقية لأن أنت قلت أنها رأي في التشريع هذا يعني جعل النوافل المطلقة كالفرائض هذا رأي في ليه في التشريع يعني معنى ذلك أن هذا ابتداع حقيقي في الدين تغيير لليه للأحكام أو عمل على غير دليل فلما أخرجتها عن البدعة الحقيقية وسميتها بالبدعة الايه الإضافية. قال فكيف صارت هذه الأشياء من البدع الإضافية والظاهر منها أنها بدع حقيقية لأن تلك الأشياء إذا عمل بها على اعتقاد أنها سنة فهي حقيقية يبقى دي بدعة حقيقية وليست بدعة إيه؟ إضافية لأنه عمل على غير شرع حتى وإن كان إيه؟ عبادة. فالشارع قال هذا نفل أنت قلت هذا فرض أو لسان حالك يقول هذا إيه؟ هذا فرض لأن تلك الأشياء إذا عمل بها على اعتقاد أنها سنة فهي حقيقية إذ لم يضعها صاحب السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه فصارت مثل ما إذا صلى الظهر أنها على أنها غير واجب ده بعيدة مبتدع بدعة حقيقية مما لا شك إيه؟ مما لا شك واعتقدها عبادة فإنها بدعة من غير إشكال. هذا إذا نظرنا إليها بمآلها يعني إلى ما يؤول إليه الأمر في النهاية لكن وإن نظرنا إليها أولا فهي مشروعة من غير نسبة إلى بدعة أصل على ولنا نفس فعلوا ذلك مرة أو أن الإنسان فعل ذلك مرة فهو نفل مطلق داخل في المشروعية لكن إذا آل الأمر وانتهى إلى الدوام واعتقاد الفرضية هنا يؤول إلى البدعية أو البدعة الإيه الحقيقية. ثم قال هذا إذا نظرنا إليها بما آلها أي إلى ما تؤول إليه في نهاية الأمر تصير بدعة حقيقية وإذا نظرنا إليها أولا فهي مشروعة من غير نسبة إلى بدعة أصلا. هذا إيه السؤال المطروح. قال فالجواب أن السؤال صحيح هذا السؤال وهذا الكلام صحيح إلا أن لوضعها أولا نظرين يعني انت بتقول انت انا اول ما اشوفها اولا كده انا حقول ان دي سنة وليس دي بدعة بعدين بقى لما يقعد ويواظب ويعتقد انها هتبقى فرض يبقى ده اللي انت تقول لي عليه كده انما مش مجرد ما الناس عملوها فقول لهم دي ايه دي بدعة اضافية لا انت تقول لي بقى دي اسمها بدعة حقيقية بس الامر لما يقول الامر الى ما حكيت انت إلى أن يعتقد أنها فرض أو أنها سنة راتبة وهي ليست كذلك. فإن آل الأمر إلى اعتقاد الناس هذا شوف يا ابني الكلام ده مالك. فإذا آل الأمر إلى اعتقاد الناس هذا الاعتقاد ها فكذا حاصير بدا حقيقي. أما في الأول والناس لم يعتقدوا هذا فالأصل باقي على مشروعيته. قال فالكلام صحيح الكلام الذي قيل صحيح، لكن إن لوضعها أولا نظرين، يعني لو احنا حطناها أولا قبل ما نصير إلى هذا أي نظرين، أحدهما من حيث مشروعية ذلك فلا كلام فيه. يبقى احنا بنبص أولا من إن الكلام ده مشروع مشروع اللي هو مطلق نتبه هذا الأمر، والثاني من حيث صارت كالسبب الموضوع لاعتقاد البدع، من حيث صارت كالسبب الموضوع لاعتبار البدع، فالأمور بمآلها أي بما تؤول إليه. فإذا كان هذا الأمر سيؤول إلى البدعة فالدخول فيه بدعة، لأنه سيؤدي في النهاية إلى إيه؟ إلى بدعة. يقول من حيث صارت كالسبب الموضوع لاعتقاد البدعة أو للعمل بها على غير السنة فهي من هذا الوجه غير مشروع، فهي من هذا الوجه غير إيه؟ غير مشروع. قال وهذا معنى كونها بدعة إضافية، وهذا معنى كونها بدعة إضافية. طيب ليه؟ لأن احنا قلنا ان البدعة الإضافية هي مشروعة من وجه وغير مشروعة من وجه، فهي مشروعة من حيث أصلها الذي قال أولا هذا لا كلام فيه، لكن من حيث صارت سببا لاعتقاد البدعة وهو اعتقاد درجة أعلى مما وضعها الشارع لهذا لهذه العبادة صارت من ذلك ابتداع. فلها الشائبتان اللتان ذكرهما الشيخ في الأول، أن البدعة الإضافية هي التي لها إيه؟ شائبتان، لها متعلق من الأصول الشرعية من جهة وليس لها متعلق من جهة إيه؟ منه. فمن حيث أصلها لها متعلق أنها مشروعة لكن مطلقة، من حيث تقييدها وتشبيهها بالفرائض والرواتب ليس لها إيه؟ متعلق. قال هذا معنى أننا نقول أنها بدعة إيه؟ بدعة إضافية، وهذا معنى كون أنها بدعة. أما إذا استقر السبب وظهر عنه مسببه الذي هو اعتقاد العمل سنة والعمل على وفقه فذلك بدعة حقيقية. لا يعني أنت الكلام ده في النهاية ده أنا حسمها لك بدعة حقيقية ماشي، قلت له في الأول حسمها لك بدعة إضافية وفي النهاية في المآل حسمها لك بدعة حقيقية. فصاحب السؤال بيقول له في الحال ما سمهاش بدعة، ودي بدعة حقيقية لما تقول إلى هذا الأمر تبقى بدعة حقيقية، وعايز ينفي أنها بدعة إضافية في بداية الأمر وقول له ما تسميليش دي بدعة. لما يصير الأمر إلى أنه يعتقد أن هذا النفل المطلق هو كالسنن الراتبة أو كالفروض يبقى دي بدعة حقيقية. يبقى لما أدخل للبدعة الإضافية هنا قال له سؤالك كده وجيه وله وجه صحيح، لكن لا بد أن ننظر في هذا الأمر من حيث وضعه نظرين. الأول من حيث أصل مشروعيته فهذا لا كلام فيه، من حيث السبب الموضوع لأن يصار إلى اعتقاد هذا الأمر المبتدع هذا الأمر من هذه الحيثية غير إيه؟ غير مشروع، ولذلك سميناه بدعة إضافية. لكن لما يقول اللي أنت بتقول عليه ده هنسميه بدعة إيه؟ حق. يبقى بداية الدخول فيه في الحال هسميه بدعة إيه؟ إضافية. إذا آل الأمر إلى اعتقاده هذا النفل المطلق إلى أنه كالراتب أو إلى أنه فرض صار بدعة حقيقية. قال وإذا ثبت في الأمور المشروعة أنها قد تعد بدعا بالإضافة فما ظنك بالبدع الحقيقية بها؟ يعني اللي ملها ده اللي ليه أصل في الشرع، اللي ليه أصل في الإيه في الشرع، ما بالك للي ملوش أصل في الشرع؟ فإنها قد تجتمع فيها أن تكون حقيقية وإضافية معا، يعني هي بدعة حقيقية من حيث أنها ليس لها أصل في الشرع وإضافية معا. ثم إذا اعتقد فيها ثانيا السنية أو الفرضية صارت بدعة من ثلاثة أوجه، صارت بدعة من ثلاثة لأنها لا أصل لها في الشرع، هي بدعة حقيقية فين؟ في الأصل. وقال فيالي الله ويالي المسلمين ماذا يجني المبتدع على نفسه مما لا يكون في حسابه، هو ما كان في حسبانه أن يصير هذا الأمر في النهاية أن يعتقد العوام فيه هذا الايه الاعتقاد أو غير ذلك، وقانا الله شر أنفسنا بفضله. ثم يذكر بعد ذلك في الحقيقة سورة عن هذا، يعني فصل من تمام ما قبله، أن نازلة وقعت في مسجد من الايه من المساجد، وهي الدعاء للناس بآثار الصلوات بالهيئة الاجتماعية على الدوام، يعني بعد ما بيخلصوا الصلاة يلتفت إليهم الإمام سبحوا 33 سبحان الله يعلي صوته والحمد لله كذا، وبعدين يبدأ يدعو بهيئة الاجتماع والناس يؤمنون. فالمهم بعض الناس يعني صار ذلك كليه كسنن الرواتب، ودائما خلاص بقى انتشر هذا الامر في المساجد في بقعة من البقاع، كما كان موجود عندنا في فترة من الفترات، وخصوصا في مساجد الايه الاوقاف، بعد ما ينتهي الامام من الصلاة يلتفت للناس سبحان الله بصوت عالي، وبعدين الحمد لله بصوت عالي، الله اكبر بصوت عالي، وبعدين يخلص لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد، وبعدين يخلص وبعدين يفضل يدعو مولى امين. فصار هذا كالسنن المتبعة عند الايه عند الناس دائما كده، الإمام يعمل وبعد ما يخلص وأخذ صفة الرتابة وصفة الهيئة، فالعوام حيظنوا أن ذلك من السنن الرواتب، بل قد يظنون أن ذلك من الفروض لأنه ملتزم بالإيه بالفريضة، ودائما فقد يعتقد أنه لو خرج وإن لم يصنع ذلك فقد أخل بشيء من الفروض أو ما شبه ذلك. فهذا يتسبب أن العوام يعتقدون ما ليس بمشروع على أنه مشروع. فالمهم انبرى لهذا الأمر رجل من أهل السنة وقال يا قوم هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الأئمة ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين، حتى صار فيكم دينا متبعا هكذا، فهذا ابتداع في دين الله عز وجل. المهم قام له يعني رجل ممن يشبعون البدع ويلبسون زي العلم للناس، وابتدى يدافع ويناضل كيف تقول أن هذا بدعة، وابتدى يستدل بالعمومات، يستدل بليه بالعمومات، وهذا شأن أهل البدع دائما أنهم يستدلون بالعمومات، يستدلون بليه بالعمومات دائما كده، يخرجون من هذا الايه من هذا الباب، يستدلون بالعموم ويقيدونه ويخصصونه بأهوائهم وينزلونه على بدعته. فالمهم شبه بما يقول هذا الأمر على الايه على العوام، وكأنه يعني أفحم الايه هذا العالم الذي انبر له وبين له أن هذا بدعة، ونزل هذا الكلام. ثم أخذ الشاطبي رحمه الله تعالى كلام هذا الرجل وفنده وبين أن هذا الكلام تلبيس على الناس، ولا ينبغي أن يعني أن يصدر من إيه من أهل العلم مثل هذا الكلام، وثم ينقل إجماعا ويقول أن هذا الإجماع أن الناس كل المساجد يصنعونه ويفعلونه، يقول هل هذا إجماع؟ هل هذا هو ما عده الناس الإجماع أو كذا؟ وكيف عليك السلام وكيف نقول لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل والأئمة لم يقل أحد وكذا وكذا وكذا؟ هو وقال له بل أنكر الأئمة مثل ذلك، ونقل إنكار مالك رحمه الله تعالى عن مثل هذه الآيات وغيرها من الايه من أفضل. فدي نازلة يعني كانت عنده في وقته ذكرها واستدرت القول فيها، وهذا ملخصها. ثم أيضا نعم نحن قلنا ايه الاعتبار بالمآل، إذا وصلت لاعتقاد العوام إن ده بقى فرض أو ده من السنن الرواتب، فهذا تغيير للإيه للأحكام عن وضعها، وهذا رأي في الشرع، وهذا هو عين الابتداع. أيوة نعم في أصله في البداية، لا الذكر يا ابن الحلال، احنا بنقول الذكر له أصل في الشرع في بدايته، في بدايته هو بدعة إضافية للذي اعترض أولا وقال لا تقول أن هذا بدعة إضافية، هو بالمآل يصير بدعة حقيقية لاعتقاد الناس له أنه راتب أو اعتقاد أنه فرض، وليس الأمر كذلك، فهو قال له ننظر في الحال، فإذا كان الأمر على مشروعية ذلك فلا كلام، لكن إن كان على ما أنه سيكون سببا في اعتقاد البدعة فهو من هذه الحيثية بدعة إضافية، فهو من هذه الحيثية بدعة إيه بدعة إضافية. ده هذا إذا كان أصل العمل مشروع، أصل العمل إيه مشروع، يبقى في أوله بنقول أنه بدعة إيه بدعة إضافية، وفي النهاية يقول أنه بدعة حقيقية، يبقى في أوله بدعة إيه إضافية وفي نهاية بدعة حقيقية، وأصل العمل كان إيه يبقى الاعتراض هنا من وجهين، إنه حقيقية أول من إضافية أولا، ثم ما بالك إن لو كان العمل بأصله غير مشروع، يبقى ده غير مشروع من ثلاثة أوجه، غير فأصله ملوش أصل. وبعدين بقى كمان انت اديت له ايه الصورتين التانيين اللي هم موجودين في الايه العبادة التي لها أصل. احنا دلوقتي مش بنقول المداومة على السنن، المداومة على النوافل واعطائها هيئة الفرائض. خلاص، كمثلا احنا اتفقنا ان نتنفل في يوم ما في المساجد جماعة، خلاص، ونداوم على ذلك لا نفعل ذلك مرة. يعني هاب اننا في هذا اليوم بعد ان انتهينا من الدرس مثلا صلينا جماعة مرة وانصرفنا، خلاص، لا نكرر ذلك في كل درس. لو كررنا ذلك في كل درس من يحضر معنا من عوام الناس يعتقدون أن ما نفعله سنة، وخصوصا ينظر إلينا أننا نطبق السنة ونلتزم بالسنة وفي مساجد السنة ونقيم ذلك جماعة على رؤوس الأشهاد، فيؤول الأمر إلى أن يعتقد الناس إلى أن ما يفعله هؤلاء سنة. طبعا هذا نقول في زمان يعني ينظر فيه إلى أهل الالتزام بعين التبجيل والاحترام، ها، وأنه هم القدوة وهكذا، خلاص. لكن في الزمن الذي تنقلب فيه الأمور ها حتختلف الأمور عن إيه عن ذلك. المهم أن هذا سيسبب فسادا في اعتقاد الإيه في اعتقاد العوام، أنهم يعتقدوا ما ليس براتب راتب، وما ليس بفرض فرض، وهذا هو عين الإيه وهذا هو عين الابتداع. هذا الكلام إذا اتفقنا على أننا نصوم يوما ونفطر جماعة في المسجد، وهذا اليوم الذي نصوم فيه أو نعتكف يوما جميعا أو ما شابه ذلك. فالمهم أتينا للنوافل المطلقة وقيدناها وجعلناها جماعة معلنة مظهرة في المساجد تشبيها لها بالفرائض، والأصل في هذه الأعمال الإخفاء، الأصل فيها الإخفاء. فيبقى أنا خالفت أصل هذه الأعمال ووضعتها في غير حكمها الشرعي، وهذا عين الابتداع. طيب، يقن من إيه؟ برضو لا، الدخول فيه، ما احنا أصلا أنت لو كنت معتقد فيه من الأول كده، أنت معتقد فيه من الأول كده بدأ حقك انتهينا، ما هو مش هتعتقد فيه من الأول كده. طيب، على كل ثم قال ينتقل إلى، خلاص قاعد يحكي الحكاية دي كلها في المسألة دي لغاية آخر الفصل ده. تعال، ها، فصل بعد كده هيذكر فصل تاني اللي هو بيتكلم فيه عن الايه عن الترك، يتكلم عن الايه يعني سكوت الشارع عن حكم في مسألة ما، ها، هيتكلم عن سكوت الشارع عن حكم في مسألة ما، ثم نعطي لهذه المسألة حكما نحن، وكأن الشارع وضع لها ايه حكم. هذا ابتداع، هذا معنى الكلام. يقول وقول القائل بأن الترك اللي هو قبل أول الفصل اللي تفصل منه في التفسير، وقول القائل بأن الترك لا يوجب حكما في المتروك إلا جواز الترك غير جار على أصول الشرع الثابت. يقول قول القائل بأن الترك لا يوجب حكما في المتروك إلا جواز الترك غير جار على أصول الشرع الثابت. هكذا المبتدع دائما يستدلون لما تقول لهم أنه مثلا لا يجوز التوسل بولي، لكن تتوسل بدعاء الرجل الصالح، وأنه لم يثبت أن أحد من الصحابة توسل بميت أو بجاه أحد من الناس. فيقول عدم الثبوت وتركهم لهذا الأمر لا يدل على عدم مشروعيته، بل يدل على جواز هذا الأمر. ائتني أنت بدليل يمنع، لا تأتني بدليل يقول أنهم لم يفعلوا. فإذا قلت أنهم لم يفعلوا لا يدل ذلك على عدم جواز خلاف فعلهم، لكن ائتني بدليل يقول أن هذا غير مشروع، عايز دليل، ها؟ فهذا الكلام مجرد تركهم لهذا الأمر هو إجماع منهم على أنه لا يجوز خلاف ذلك. هذا هو ما يريد أن يؤصله في هذا الفصل. يقول بأن الترك لهم مجرد أنهم تركوا شيء لا يوجب حكما في المتروك إلا جواز الترك، هذا هو قولهم غير بار على أصول الشرع الثابتة. ليه لا حيقول هذا؟ وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما أو تركه لأمر ما على ضربين، إنه يسكت عن شيء ما أو لا يقل حكم في شيء ما على ضربين، أحدهما أن يسكت عنه أو يتركه لأنه لا داعية له تقصبين ولا موجب يقرر لأجله أو يقرر لأجله ولا وقع سبب تقريره كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي، فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها، يعني النازلة نزلت فتحتاج إلى حكم فيجتمع لها أهل الحل والعقد ويقولون حكما، هذا هو واجب العلماء في الزمان. وإن لم تكن هذه الواقعة موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر ليه؟ لأنه لم يوجد ما يقتضيه، ما لم تكن موجودة أصلا، فلا يؤلفون مسائل ويستخرجون لها أحكام، لكن إذا وقعت النازلة قاموا وتكلموا فيها، لكن ما لم يقع لا يتكلمون إيه؟ لا يتكلمون فيه. قال أن يسكت يعني الشارع أو يترك لأنه لا داعية له تقتضيه، ما فيش حاجة نزلت تقتضي أن نتكلم في القضية، ولا موجب يقرر يقرر لأجله ولا وقع سبب تقرير كالنوازل الحادثة بعد وفاة المسلسل، فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها وإنما حدثت بعد ذلك، فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تبين في الكليات التي كمل بها الدين، كمل الدين بكلياته، فيقيس هذه الفرعيات أو يضعوها على الكليات ويخرج بأحكام الإيه؟ لهذه النوازل التي واضح. قال وإلى هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فيه السلف الصالح مما لم يسنه الرسول صلى الله عليه وسلم على الخصوص، يبقى كل اللي حدث بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مما لم يكن في عصره وآثره الصحابة من هذا الجانب أنه لا يوجد ما يقتضيه في عهده صلى الله عليه وسلم، فلم يكن له حكم وسكت عنه الشارع، فلما وجد ما يقتضي أن يكون له حكم قام أهل الشريعة ووضعوا له إيه؟ أحكام أو استنبطوا له أحكام. قال وإلى هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فيه السلف الصالح مما لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص مما هو معقول المعنى، يعني هذا الكلام يكون في معقول إيه؟ لأن الأصل في العبادات أنها توقيف، كتضمين الصناع، تضمين الصناع التضمين من الضمان وهو التزام بتعويض عن ضرر للغير، التزام بتعويض عن ضرر للايه عن ضرر للغير، والصناع معناهم الايه الاجراء. الاصل ان المفروض انا لما ادي واحد يعمل لي حاجه دي بتاعتي انا، فهي في يده امانه وهو يصنعها، لو ضاعت دون تقصير منه لا يضمن، لكن رأى العلماء تضمينه، يعني أنا أديت لواحد مثلا مثال ثوب علشان يخيطه لي، ولا خشب علشان يعمله لي سرير ولا باب ولا شباك ولا شيء من القبيل، وتلف، من يضمن؟ هو يضمن. قالوا ليه؟ لأن احنا لو ما ضمناش الصناع هيفسد أحوال الناس، هتفسد أحوال الايه كل واحد أديله ثوب يقول لي أنا